ما صحة حديث لعن الله زوارات القبور وحكم زيارة القبور للنساء؟ مسألة خلافية فصلنا فيها هنا في أحد الدروس، قلنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى عدم جواز زيارة النساء للقبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وبعضهم قال زواراتهن المكثرات، وأما إذا لم تكن مكثرة زائرة بين فترة وفترة فهذا لا بأس به. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس المرء أن تزور القبور، وضعف هذا الحديث اللي هو حديث لعن الله زوارات القبور، وهذا الظاهر أنه لا يصح هذا الحديث لعن الله زوارات القبور، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لن أفصل في المسألة مرة ثانية حتى لا يكون تكرار حقيقة، الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا زرت القبور، قال قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين من أنتم السابقون إلى حقنا، نسأل الله لنا ولكم. هذا دعاء المقابر أصلا، هذا الدعاء علمه النبي لعائشة رضي الله عنها لما سألته ماذا أقول إذا زرت، فهذا دليل أنه لا بأس المرأة أن تزور، لكن بشرط أن تكون هذه المرأة يعني حافظة نفسها، لا تجزع، لا تصرخ، لا تشق ثوبا، لا تشد شعرا، اللي هي النياحة، لا تكون نائحة، تزور تعتبر كما يعتبر الرجل، فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذا عام للرجال والنساء، والله أعلم.